فإن الله لم يضع داء إلا العبد على الأزهرة والأذكار ولا سيما أذكار الصباح والمساء، فإن فيها خير عظيم وتأثيرا عجيبا. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البغض والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم إني أعوذ بك من شرات الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء. ثم اعلموا عباد الله إنه في مثل هذه الأحوال أن نبتعد عن التسخط والجزع، فإنه مضعف للدين منقص للإيمان، وأن نحذر من تهويل الأمور أو تهويلها، وأن نحذر أن ننشر الأخبار المغرضة، وأن نحذر أن نساهم في نشر الشائعات، وأن نزكى أكثر مما كنا عليه حتى نعبر الوباء بأمن وسلامة بإذن الله، وأن نتعاون فيما بيننا فيما فيه مصلحة ودفع مفسدة. فإذا ابتلي أحد بهذا الداء فعليه أن يرعى إلى مراكز الصحة، ولا يختلط بالناس، ولا يخرج من بيته حتى لصلاة جمعة ولا جماعة، وهو مأجور على صلاته، ومأجور على دفع البلاء عن إخوانه، وصبره على مرضه إذا احتسب. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإبل: لا يمرثن ممرض على مصح، فالأمر في بني آدم أولى وأحرى. وأن لا بد لنا عباد الله من عودة إلى الله، وأن نتوب إلى الله، وأن نتخلص من الذنوب والمعاصي، وأن نرد الحقوق إلى أصحابها، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله تعالى أن يحفظنا في حفظه، وأن يكفأنا في عافيته، وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء وعنا في بلاد المسلمين. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. نعوذ من البغض والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا عن فتن الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجمال